رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس الثاني: البحث عن الدين، دواعي البحث. الشيخ حفظه الله في هذا الدرس يتكلم عن ثلاثة دواعي تدعو الإنسان إلى البحث عن الدين. بعض هذه الدواعي مختص بالدين، وبعض هذه الدواعي ليس مختصا بالدين وإنما هو داع عام للبحث. الدواعي الثلاثة هي ثمانين. الداعي الأول هو حب الاستطلاع. الداع الثاني هو لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. الداع الثالث هو الشعور الدين. نتكلم بإيجاز حول هذه الدواء الثلاثة، لأن الشيخ حفظه الله قد أسهل فيها كثيرا ولا توجد فيها تلك النقاط العلمية الدقيقة التي تستدعي أن نطيل الكلام حولها. الداع الأول هو حب الاستطلاع. الله عز وجل خلق الإنسان وأودع فيه غرائز. من هذه الغرائز هو حب الاستطلاع وحب المعرفة وحب كشف الغوامض. ومن هنا تجد الطفل كثير السؤال، وما كثرة سؤال الطفل إلا لأن الإنسان قد فطره الله عز وجل منذ أن خلقه على حب الاستطلاع وحب البحث والمعرفة. فتراه يسأل أمه: من أين أنا جئت؟ ومن هو الله؟ وكيف هو؟ وأين هو؟ ومن هو النبي؟ وإلى أين سننتهي؟ وما شاكل ذلك من المسلمين. ما هو الدافع الذي يدفع الطفل أو يدفع الإنسان، بل يدفع الشيخ الكبير إلى السؤال؟ هو وجود غريزة نفسية نطلق عليها حب الاستطلاع. ومن الواضح أن هذا الدافع عام لا يختص بالدين، فالإنسان يحب الاطلاع والمعرفة في كل شؤون حياته التي منها شؤون الدين. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني: لزوم دفع الضرر المحتمل ولزوم جلب المنفعة المرجوة. لو افترضنا أنك سافرت وكنت قاصدا المدينة، وقبل أن تصل إلى المدينة قالوا لك إن لهذه المدينة 10 أبواب أو 10 طرق. هذه الطرق التسعة فيها قطاع طرق ولصوص ووحوش وسباع، ولم يسلم من هذه الطرق العشرة إلا طريقا واحدا. هنا العقلاء هل يقدمون على سلوك أي طريق، أم أنهم يبحثون وينقلون ويسألون أهل الأطراف المجاورة عن الطريق الإسلامي؟ لا شك ولا ريب أن العاقل يتحرى الطريق الأسلم والصحيح والأوفق. لماذا دفعا للضرر المحتمل؟ لأنه يحتمل وجود ضرر في أحد هذه الطرق فيبحث عن الطريق الصحيح. وهكذا لو كان الإنسان يعلم بوجود كنز في 10 أراض مثلا وكان يأمن فيه ويرجو في الحصول على هذا الكنز فإنه يبحث وينقب ويتحرك من أجل جلب تلك المصلحة والمنفعة الموجودة. كذلك الدين، الدين فيه ثواب وعقاب، فيه جنة وفيه نار، واختلفت الطرق واختلفت الأيام، وبالتالي كل من يريد دفع الضرر المحتمل في المستقبل وكل من يريد الحصول على الجنة وأن يجلب هذه المنفعة المرجوة لابد أن يبحث عن الدين. نعم الإنسان قد يتقاعس لأمرين، الأمر الأول يتقاعس عن البحث عن الدين للكسل، هو كسلان ولا يريد أن يضر نفسه كثيرا، هذا أولا. وثانيا قد لا يكون بداعي الكسل، هو نشيط ولكنه لا يريد الالتزام بالقيود الدينية، يريد أن يشرب الخام وأن يزني وأن يرتكب ما يشاء والدين يحضر عليه ذلك، فلماذا يظهر نفسه في هذه الأمور فيترك البحث عن الدين؟ إذا البعض يترك البحث عن الدين لا لأنه لا يوجد لديه حب الاستطلاع ولا لأن دفع الضرر المحتمل وجلب المصلحة المرجوة عنده غير لازمة، وإنما إما لكسل وإما لأنه لا يريد التوصل إلى ما يقيد بعض تصرفاته المحكمة وبعض شهواته المحبوبة. ثم الشيخ رحمه الله، الشيخ حفظه الله ورحمة الله عليه دائما إن شاء الله، يقول هناك إشكالية تشبث بها البعض سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقا. يقول البعض يقول البحث عن الدين يستدعي بحثا طويلا نظرا لكثرة الآراء وكثرة التفريعات مما يحتاج إلى بحث طويل وإلى جهد كبير قد لا يصل إليه الإنسان إلا بعد العناء الطويل وبعد عدة سنوات، وقد لا يصل إلى تلك المنفعة المرجوة وقد لا يدفع ذلك الضرر المحتمل، فلماذا أتعب نفسي في ذلك؟ علي أن ألتزم ببعض الأمور اليسيرة، بعض الأمور المادية التي إذا بحثت عنها نمت تلك المصلحة ودفعت تلك المفسدة. مثلا أحيانا عملية تجارية بسيطة أتأمل فيها وقد أحصل على ربح كثير فأدفع مفسدة الخسارة وأجلب منفعة الربح الكبير من دون عناء وتفكير طويل. بخلاف الدين قد يحتاج إلى أن يدرس الإنسان عدة سنوات في الحوزة العلمية وقد يغرق في النهاية مركبه ولا يصل إلى بر الأمور. هذه الشبهة إن شاء الله سيتطرق إليها الشيخ حفظه الله تحت عنوان جواب وشبهة، وسيذكر إن شاء الله أن الدين وإن سلمنا إن بعض مباحثه تحتاج إلى بحث طويل، لكن نظرا لأهمية الدين هذه الأهمية تحتم علينا ضرورة البحث، ولا يمكن مقايسة أهمية الدين بأهمية أي مسألة أخرى في الحياة. الدافع الثالث للبحث عن الدين هو طبعا بلا شك ان الدافع الثاني ايضا عام ومختص بالدين، وكما الدافع الاول، الدافع الاول حب الاستقناع، الدافع الثاني لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. هذان العاملان ليسا مختصين بالدين، هذان الداعيان يستدعيان البحث في كل شيء من باب حب الاستطلاع ومن باب دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة الموجودة. الدافع الثالث مختص بالدين وهو الشعور الديني. بعض علماء الناس قالوا ان الانسان له اربعة امور غريزية قادعة في فطرته النفسية. فمنذ أن وجد الإنسان وخلق الإنسان فيه شعورات أو غرائز أربعة، وهي أولا حب الاستطلاع، وثانيا الشعور بالخير، وثالثا الشعور بالجمال، ورابعا الشعور الديني. فجعل الشعور الديني احد الغرائز الاربع الاساسيه الموجوده في فطره الانسان. الامر الاول حب الاستطلاع، ولذلك تجد الانسان منذ الصغر الى اخر لحظات حياته مفطور على حب الاستطلاع، حب الفضول والاستطلاع. الشعور الثاني الشعور بالجمال، يستشعر الإنسان الجمال، يشعر أنه جميل ويستذوق ذلك الجمال. والشعور الثالث غير الشعور بالجمال هو عبارة عن الشعور بالخير، فالإنسان يحب الخير ويستشعر في نفسه الخير. والشعور الرابع هو الشعور الديني. نحن نسأل منهم ما هو الدليل على الشعور الديني، ما هو دليلكم على أنه، طبعا بلا شك هم ينظرون أن الشعور الديني صنف رابع مقابل لحب الاستطلاع. الرأي الأول الدافع الأول يقول الشعور الديني مندرج تحت حب الاستطلاع، حب الاستطلاع يدعو إلى حب الاستطلاع في الدين. القول الرابع القول الثالث العلماء النفس يقولون لا، دافع مستقل، الشعور الديني دافع مستقل عن دافع حب الاستطلاع. هذا الشعور الديني ما هو دليلكم عليه؟ قالوا التاريخ وعلم الآثار. فنحن حينما نبحث في التاريخ وفي علم الآثار نجد أنه وجدت جماعات على مر الإنسانية بلا علوم ولا فنون، ولكن لم توجد جماعات بلا دين ولا ملح. منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا لم توجد جماعة لا تدين بدين. قد تقول وما الشيوعية وما الطائفة الفكرية التي تقول لا أدري وأطلق عليهم لا أدريون، كلما تسألهم قالوا لا ندري فنحن لا أدريون. قالوا حتى هؤلاء لهم دراية بشيء وهو أنهم لا يدرون، يستحيل أنهم لا يدرون أنهم لا يدرون. وبالتالي على مر التاريخ ومر الحقب الزمنية التاريخية وجد الجماعات بدين وبمذهب. هذا الشعور الديني لازم الإنسانية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض وابن عليها. وحينما نقبوا في الآثار وجدوا أن مختلف الأعراق والقوميات وعلى مر العصور كانت دين بدين، مما يدل على أن الشعور الديني قادم في فطرة الإنسان ويشير إلى حالة بارزية فطرية. فقالوا إن الشعور الديني هو دافع من دوافع البحث عن الدين وهو دافع بارزي، وبالتالي هل يحتاج إلى برهان؟ الوجدان خير دليل وبرهان ولا يحتاج إلى دليل. قد تشكل عليهم تقول أنتم تدعون أن الشعور الديني ملازم للإنسانية على مر عصورها. نحن نجد أن الكثير من الأفراد ليس لديهم أي شعور ديني، الكثير من الظلمة، الكثير ربما حتى من المفكرين ينفرون من الدين ويقولون إن الدين وفيون الشعور، فكيف تدعي أن الشعور الديني ملازم للإنسانية وفطري في أعماق النفس البشرية؟ الجواب: نحن لا نقول إن الغرائز الفطرية تتجلى وتتجسد دائما في شخصية الإنسان، فالغرائز قد تتعرض للضمور. فمثلا الغريزة الجنسية موجودة في كل فرد، ولكنها قد تتعرض للضمور. غريزة حب الآخرين موجودة في كل شخص، ولكنها قد تتعرض للضمور وتستبدل لغيرها. فحينما نقول إن الشيء الفلاني غريزة في نفس الإنسان، لا يعني أنها تتجلى وتتجسد في شخصية كل فرد، ربما تغمر وتكمن بفعل التربية الفاسدة، ربما تغمر وتفسد لأنها لا تتلقى التهيئة الكافية من المجتمع، ومن ذلك غريزة الشعور الديني. غريزة الشعور الديني موجودة في كل فرد، لكن ربما بفعل البيئة الفاسدة والتربية السقيمة تضمر وتكمن هذه الغريزة. هذا الرأي يمكن أن يؤيد ببعض الآيات وبعض الروايات الدالة على ذلك، قوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، ولكن والدان إما يهودانه وإما يمجسانه أو ينصرانه. لكن هذه الآيات والروايات ليست بدليل، وإنما هي مؤيد، وفرق بين الدليل والمؤيد. لماذا ليست بدليل؟ لأن الدين لم يثبت الآن، نحن في الرتبة الأولى نبحث عن دواعي البحث عن الدين. كيف تأتي بداعي دواعي البحث وتستدل عليه بالدين؟ الدين لحد الآن لم يثبت، نحن نبحث عن الدين، نريد أن نبحث عن الدين، كيف تستدل على البحث عن الدين بالدين نفسه؟ والله يلزم الدور توقف الشيء على نفسه. داعي البحث الديني متوقف على الدين، والدين متوقف على داعي البحث عن الدين، فيلزم الدور. ومن هنا نقول إن هذا الداعي الثالث وهو الشعور الديني لا نقيم عليه الدليل والبرهان من نفس الدين يلزم الدور، وإنما نأتي بمؤيد. لكن الشيخ حبيب الله يقول: بما أن الشعور الديني أمر وجداني عبارة عن شعور، فيمكن للشخص الذي الحمد لله يغفر الله، فيمكن للشخص الذي لا يستشعر هذا الدافع أن ينكره. نحن قلنا أن الشعور الديني قد يدخل في بعض الأفراد وقد يضمن، ومن ضمر في هذا الشعور قد يمكن تقول أنتم تجدون وجود شعور، أنا لا أجد وجود شعور، ووجدانكم حجة عليكم وليس حجة علي، فيصادر المطلب من الإسلام. وبالتالي يقول الشيخ نحن نترك هذا الداء الثالث ونقتصر على الداعيين الأوليين، وهما حب الاستطلاع ولزوم دفع الضرر، لأنهما سنخ دواع عقلية والداعي العقلي يشترك الكل فيه، ولا ينكر حكم العقل إلا مكابر، بخلاف الوجدان. الوجدان حجة على الواجب وليس حجة على من نقل إليه الوجدان. وبما أن حب الاستطلاع ولزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة من الدواء العقلية، بالتالي سينقصر الشيخ عليهما ولن يتطرق إلى الداعي الثالث، وهو الشعور الديني الذي هو سلخ داع بديهي الوجداني قد ينكره الكثير. واضح. نقرأ الدرس بعد ما لي زيادة، نقرأ وعبارته واضحة. الدرس الثاني البحث عن الدين دوافع البحث أو دوافع البحث. الآن يتعرض إلى الدافع الأول من الخصائص النفسية للإنسان، الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق والاطلاع على الواقعيات، يعني واقع الأشياء التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته حتى نهاية عمره. هذا الدافع موجود عند الإنسان، وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة الذي يعبر عنه أحيانا بحب الاستطلاع وحب المعرفة. هذا هو الدافع الأول. يمكن أن يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل التي طرحت باسم الدين ومحاولة البحث عن الدين الحق ومن هذه القضايا. إذن داخل حب الاستطلاع دافع عام وخاص، دافع عام من ضمن التطبيقات الدينية. هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي، يعني غير يوجد عالم غيرنا؟ وإذا كان له وجود عالم الغيب، فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ وإذا كانت هناك علاقة، هي الأمور كلها ستدرس إن شاء الله، فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي وهو الله عز وجل؟ هل ينحصر ويتعدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي وأن تتحدد حياة الإنسان بهذه الحياة الدنيوية، أم هناك حياة أخرى؟ وإذا كانت هناك حياة أخرى، فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية؟ وإذا وجدت العلاقة، فما هي الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها في الأمور الأخروية؟ وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؟ السبيل عن طريق ماذا؟ النبوة. كلها ستأتي الإجابة. النظام الذي يكفر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة الذي يحدده الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، ما هو هذا النظام؟ إذا فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا. إذن هو بحث وداعي ماذا؟ عام. ومن جملتها، يعني ومن جملة كل المسائل والقضايا، من بعضها يعني، المسائل الدينية ومعرفة الدين لها. إذن هو دافع عام. الدافع الثاني أيضا عام. الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق ما هو؟ ما عنوان الشيخ بعنوان واضح بسيط؟ لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة من ذا العنوان الأول. طبعا هناك دوافع أخرى لم يذكر الشيخ، منها لزوم شكر المنع، لم يذكر قاعدة شكر المنع، وهناك دوافع أخرى، لكن هذا من أكبر الدوافع. إن إرضاء سائر الحاجات التي يتعلق كل من هذه الحاجات بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية غير حب الاستقلال. ليش غير حب الاستقلال؟ لأن حب الاستقلال يمثل الدافع الأول. الآن لا نتكلم عن البحث من جهة الدافع الأول، نتكلم عن دواعي البحث من جهة دافع وداع آخر غير حب الاستقلال وإشباعها. أي الحاجات لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة. ما هي هذه الحاجات؟ دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. هذا يتوقف على معلومات عن الدين. إذا ما عندك معلومات عن الدين الحق في الآخرة وفي ذلك العالم ستتبرأ حينما تدخل النار، وستخسر المنفعة المرجوة حينما لا تدخل الجنة. قال فالتوفر على النعم والمصالح المادية الدنيوية المختلفة، طبعا مصالح الدنيوية والأخروية والمضار أيضا الدنيوية متوقف على بذل الجهود العلمية وتقدم العلوم التجريبية يساعد الإنسان كثيرا على إرضاء حاجاته. إذا هذا الآن يتكلم عن المنافع والمفاسد بشكل عام، يعني في كافة شؤون الحياة الدنيوية والأخروية. قال فإن أمكن للدين أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته وتوفير المنافع والمصالح التي ينشدها الإنسان والأمن من المضار والأخطار التي تتلذذ الإنسان، فسيكون الدين مجال من المجالات التي ينشدها الإنسان. واضح. إذن هذا دافع عام والدين أحد تطبيقات هذا الدافع، وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة. هذا الآن نقدر عنها البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر. هذا العنوان الثاني. أنا شنو قلت؟ لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. الشيخ شنو يقول؟ البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر. يقول دافع آخر للبحث عن الدين. هنا إشكالية، بعضهم يقول البحث عن الدين يطول، فمتى نحصل على هذه المنفعة ومتى ندفع هذا الضرر بعد جهود كبيرة؟ والحال هناك الكثير من المنافع نحصل عليها بيسر وسهولة، فلا داعي أن نتعب أنفسنا في البحث عن الدين. هذا سيأتي إن شاء الله تحت عنوان شبهة وجواب، وسنثبت أن الدين حتى لو سلمنا أن البحث فيه قد يقول ويقول، لكن نظرا لأهمية البحث لا يوجد ضير من ذلك البحث الطويل. ولكن بما إشكالها، ولكن بما أن المعلومات في هذا المجال يعني مجال الدين كثيرة جدا، ولا تتوفر الشروط والظروف الكافية لمعرفة الحقائق الدينية كلها، فمن الممكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل وقضايا أخرى أيسر علاجا من غيرها، يعني من غير المسائل الدينية، وأكثر إحساسا بنتائجها الملموسة، يلمس النتائج أكثر في حياته، وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة. أي يشير إلى المنهج البراغماتي القائم عليه الديمقراطية والرأسمالية. الرأسمالية لديها مذهب هو المذهب النفعي، المذهب البراغماتي. يقول لك الفكرة لها قدسية من المصالح الموجودة، حينما تأتي بفكرة لها مصلحة مادية قيمة الفكرة بقوة المصالح المادية. أما تقول مثلا الله موجود ولا يدخل في جيبي فلس، هذا الفكر لا فائدة فيه. نعم تأتي بفكرة تجلب منفعة، قوة الفكرة تستمد من المنفعة المادية، فهم ينكرون المنفعة المعنوية، وهذا هو الكلام، أن المنافع على نحوها المادية والمعنوية، وقد تكون المنفعة المعنوية أقوى من المنفعة المادية. قال وأن يتجنب البحث عن المسائل الدينية باعتقاد أن المسائل الدينية معقدة ويصعب عن أي موضوع آخر لا يملك القيمة والأهمية التي يملكها البحث عن المواضيع الدينية. يعني يريد أن يقول الشيخ نحن وإن سلمنا أن البحث عن الدين قد يطول ويطول، ولكن نظرا لكون البحث عن الدين أهم من البحث عن سائر الأمور فالعقل يحكم برجحان البحث عن الدين. هذا الصنف الثاني، الدافع الثاني، الدافع الثالث. والملاحظ أن بعض علماء النفس والمحللين النفسيين يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقع التدين دافعا فطريا مستقلا عن حب الاستطلاع وعن دفع الضرر المحتمل ولزوم جلب المنفعة المرجو، ويعبر عن مصدر هذا الدافع بالشعور الديني، ويعتبره يعني يعتبر الشعور الديني بعدا رادعا للروح الإنسانية. يقول الروح الإنسانية لها أربعة أبعاد: البعد الأول بالإضافة إلى حب الاستطلاع، هذا الدافع الأول، والشعور بالخير، هذا البعد الثاني، والشعور بالجمال، هذا الدافع الثالث، البعد الثالث والبعد الرابع هو الشعور الديني. إن هؤلاء أيام علماء النفس المحللين النفسيين. ما هو دليلهم؟ هو استنادا لشواهد التاريخ وعلم الآثار والمخلفات القديمة، يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ. قلنا وجدت جماعات بلا علم ولا فنون، ولم توجد جماعات بلا دين، وهذا الثبات والشمولية لهذه الظاهرة دليل على فطرية الظاهرة الشعور الديني. الآن هذا دفع مقدر، دفع إشكال مقدر. ما هو الإشكال؟ أنتم تقولون الشعور الديني غريزة شاملة موجودة عند الجميع، ما بالنا نجد بعض الأفراد ليس لديهم شعور ديني؟ الجواب: قد يكون لديهم شعور ديني، لكن هذا الشعور كمون وضعه وضمر واختفى بفعل التلبية الفاسدة والبيئة المنحطة. شأنه شاعر غرائز، شأنه سائر، شأن سائر غرائز الإنسان التي قد تضمر بفعل الكافة والتربية الفاسدة. قال: ولا تعني شمولية الدافع الفطري، وجود الدافع الفطري والشعور الديني حيا يقظا دائما في جميع الأفراد، حتى تشكل علينا بأن بعض الأفراد ليس لديهم شعورا دينيا بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهدافه المنشودة. بل من الممكن أن يكمن ويختفي هذا الشعور الديني في أعماق الفرد. لماذا؟ نظرا ونتيجة لعوامل محيطية وتربية غير سليمة، أو أن الشعور الديني موجود مو ضمور، لكن ينحرف عن مساره الصحيح كما هو المعاقب في سائر الغرائز والميول كالغريزة الجنسية، إما أن تضمر أو تنحرف عن مسارها الصحيح. غريزة حب التملك إما أن تضمر وإما أن تنحرف عن مسارها الصحيح، حيث تتعرض هذه الغريزة للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي نقوى الثالث شعورين، فإن البحث عن الدين دافعه الفطري المستقل والبعد الرابع، ولا نحتاج لإدفاع ضرورة الشعور الديني إلى دليل برهان. لماذا؟ لأن الشعور الديني من الأمور الوجدانية التي يدركها كل إنسان بوجدانه، فلا تحتاج إلى دليل، فبداهتها فيها. قال: ويمكن دعم هذا الرأي. ما قال ويمكن إقامة الدليل، ويمكن الدعم، يعني يمكن تأييد هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة بفطرة الدين، مثل شنو؟ كل مولود يولد على الفطرة. فطر أو الآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولكن بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا شنو؟ يعني لا يمكن أن يستشعره كل الأفراد، بعضهم يستشعره وبعضهم لا يستشعره، مو هالشكل شعور ديني، فيمكن لأحد أن ينتج مثل هذا الدافع في نفسه، يقول أنت تستشعر أنا لا أستشعر، الوجدان حجة عليك وليس حجة عليك. يمكن فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه عند الجدال، ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي الشعور الديني، ونبحث عن أهمية البحث عن الدين من خلال الدليل العقلي المتمثل في الدافعين الأوليين، وهما حب الاستطلاع ولزوم دفع الضرر المحتمل وجل المنفعة المرجو. وأهمية البحث عن الدين أبلغه أخذناه، يأتي عليه السلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. أحسن الله.